بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويز من داد من المالكية وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل التميمي وداود ابن علي وابنه أبا بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا قد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وهذه الرسالة مطبوعة ضمن أضواء البيان في آخر مجلد وقد أفردت. وأيضا له كتاب اسمه الرحلة إلى حج بيت الله الحرام، ناقش هذه المسألة، تكلم عن المجاز وأدلة القائل بالمجاز، كتاب الرحلة. قال: من أوضح الأدلة في ذلك، يعني على من أوضح الأدلة على عدم القول بالمجاز، أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال: رأيت أسدا على فرسه، هو ليس بأسد، وإنما هو رجل شجاع. هذا في المجاز، على من يقول إن لفظ أسد في الرجل الشجاع مجاز. أما إذا رأيت أسدا في الغابة فهل يصلح أن تقول ليس بأسد؟ لا، الحقيقة لا يجوز نفيها. قال: وإنما هو رجل شجاع. والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا. وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز، فقولهم في استوى استولى. وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، يعني لهم أدلة من القرآن كما ذكرها هنا ابن قدامة وغيره ممن يتكلم على المجاز. قال: أما قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، فليس المراد به أن للذل جناحا. أين المجاز في الآية عند من يقول بالمجاز؟ جناح الذل. يقولون لما تقول جناح الطائر أيش هذا؟ حقيقة. جناح الذل مجاز، لأنه استعمل في غير ما وضع له على قولهم. قال: فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له: صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، يعني لما قال هكذا: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. قيل له: صب بماذا؟ قليل من ماء الملام، صب لنا من ماء الملام. فقال: هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. قال: بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل. واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة، أن يكون التقدير هكذا. إذن أين الموصوف وأين الصفة؟ واخفض لهما جناح الذل. ها؟ واخفض لهما بالإضافة الموصوف فهو الجناح، موصوف بأنه ذليل. واخفض لهما جناحك الذليل، إضافة الموصوف إلى صفته. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود، أضيف الموصوف إلى صفة حاتم الجود الموصوف بالجود. قال ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، وصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان لأن البطش يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب يعني يتواضع. واخفض لهما جناح الذل أي تواضع لهما، لا ترفع جانبك. ولهذا الذي يكون عاقا نسأل الله العافية دائما تراه يرفع يده، دائما يرفع يده، يتكلم ويرفع يده، يتكلم ويشير إلى من؟ إلى أبيه أو إلى أمه، بخلاف الذي يتواضع فعلا تراه خافضا لجناح. وهل يطلق على جانب الإنسان جناح؟ ما الدليل؟ واضمم إليك جناحك، واضمم إليك جناحك من الرهب. كيف يضمم إليه جناحه؟ ها واضمم إليك جناحك، ها لا هي هو الآن شبه جانبه هو يده أنها جناح، ها؟ واضمم ها يدك واضمم إليك جناحك. إذن يسمى جانب الإنسان جناح. إذن واخفض لهما جناح الذل يعني لا ترفع عليهما يدك ولا تترفع عليهما، فقد سمي جانب الإنسان جناح. قال فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا. عندكم فلا تك؟ فلا تك برفعه أجدلا. قال ونظيره في القرآن مطر السوء، مطر السوء وعذاب الهون، أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه. يعني هذا من إضافتي؟ لا، الموصوف إلى صفته. يعني الآن المطر وصف بأنه سوء فأضفت قلت مطر السوء ولم تقل المطر الذي يسوء أو هكذا. عذاب الهون. قال والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به، وإضافة صفة الإنسان، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال هنا جناح الذل مع أن الذليل، مع أن الذليل صاحب الجناح. يعني الآن وصف الجناح بأنه ذليل والمقصود صاحبه، والمقصود صاحبه، وسيذكر أمثلة. قال نظيره، ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. هذا الذي فهمه أهل العلم المقصود، فلنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة يعني صحيح. وأما الذين يقولون بالإعجاز في القرآن يقولون إن مركز التفكير وفهم المعلومات وأيضا معرفة الإنسان كذا، وأن الذي يصدر عنه حركة الإنسان وجميع حركات البدن وأفعالهم هنا في مقدم الرأس، يعني مجمع الخلايا هنا في مقدم الرأس. ولهذا قالوا الإنسان إذا حاول أن يتذكر شيئا ماذا يعمل؟ يعمل هكذا، يعمل هكذا. هذا فيه نوع من التكلف، قد يقول قائل هذا من العلم الذي ظهر اعتبار ما توصلوا إليه من أمور لم تكن معلومة عند السابقين. يقال هذا فيه نوع تكلف بحيث يخضع القرآن وينزل القرآن على ما ظهر لهم من أمور، والمعنى أوسع من ذلك. ناصية كاذبة خاطئة، يعني الآن ناصية كاذبة خاطئة، الكذاب هو أبو جهل أم الكذب فقط هنا؟ يعني حتى الآن نتنزل معهم على قولكم، يعني معناها الآن أن الكذب هنا متركز والناصية كاذبة. طيب الآن وصف بالكذب لأنه ظهر منه التكذيب والكذب، أم لأن الكذب هنا متركز؟ ها؟ ظهر منه، يعني معنى أنه وصف بالكذب أنه كذاب. فما الفائدة أن توصف ناصيته على قوله؟ ما الفائدة؟ ناصية كاذبة هذا ونحن لا ندري، يعني إذا لم يظهر عليه ويصير خلقا له ما يدرينا أنه كذاب. ففي هذا تكلف كما يقول الشيخ ابن عثيمين في ما قرروه تكلف وتحميل للقرآن ما لم يتحمله، وليس هذا هو الموضع الذي ادعوا فيه الإعجاز، مواضع كثيرة فيها تكلف. قال وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه، يعني عاملة ناصبة، يعني أنهم لهم أعمال لكنها صارت هباء منثورا. لماذا جاء الشنقيطي رحمه الله بهذا؟ ليرد على من قال في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل أن المقصود به المجاز، يقول هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، وقد يوصف الإنسان أو قد تضاف صفة الإنسان إلى بعض أجزاء بدنه ويراد بها هو، كما في ناصية كاذبة والمقصود به هو صاحبها أنه هو الكذاب هو. وهكذا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هل وجوه التي تعمل أم صاحب الوجه؟ الوجه. قال وقوله تعالى واسأل القرية فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة، يعني هذا أيضا من أدلتهم، من أدلة القائل بالمجاز. قالوا قوله تعالى واسأل القرية، أين المجاز؟ قالوا مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، والمراد أهل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. لماذا؟ قالوا لأنه يستحيل أن يقول يوسف أو يقول ابن يعقوب وهو أخو يوسف لأبيه اذهب سل ماذا؟ البيوت، سل البيوت والأحجار وال يعني البناء نفسه سأله، هذا مستحيل، كيف يسأله؟ إذن المقصود واسأل أهل القرية، وهنا مجاز يقولوا بالحذف. طيب هل وقفوا عند هذا واسأل القرية؟ قالوا مثله قوله تعالى وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، من أين لكم هذا؟ قالوا مثل قوله أي وسأل قرية وسألها قرية. إذن وجاء ربك وجاء أمر ربك مجاز بالحذف يقول. إذن توصلوا إلى هنا في ماذا؟ صفة من صفات الله يعني. بل صفات. كيف رد عليهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله وسأل القرية هو سؤال الجدران فهو جاهل. يعني لو حملنا على الحقيقة كنا وسأل القرية حقيقة، الذي سيقول إذن يلزم منه أنه يسأل ماذا؟ الجدران. قال: ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله واسأل القرية هو سؤال الجدران فهو جاهل، وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء كلهم. قال: وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء كلهم ينكرون استعمال اللفظ في حال في معنى وفي حال أخرى في معنى آخر، كما يستعمل لفظ القرية تارة في السكان يعني هذا اللفظ بعينه، وتارة في المساكن، ويدعون أنه لا يعنى به إلا المساكن، وهذا غلط وافقوا فيه أولئك، لكن أولئك يقولون هنا محذوف تقديره واسأل أهل القرية، وأولئك يقولون بل المراد واسأل الجدران. والصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين في ذلك المكان، فلفظ القرية هنا أريد به هؤلاء، كما في قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. وكذلك قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقوله: وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. الآية ونظائره متعددة. إذن هنا واسأل القرية ما المراد؟ ها؟ يعني اللفظ، لفظ القرية يطلق ويراد به الساكنين المشتركين في ذلك المكان، ولا يزال هذا مستعملا إلى الآن. يقول: زرت القرية وذهبت القرية ودخلت القرية وحاضرت في القرية. بعضهم يقول: أعوذ بالله من هذا القرية، هكذا أعوذ بالله من هذا القرية، أيش يريد؟ من الحجاب أو من أهلها؟ هو هذا المتبادر إلى الذهن، أن لفظ القرية يطلق ويراد به الساكنين ويطلق ويراد به المساكن. إذن واسأل القرية سلمًا الساكنين في القرية، هكذا بدون أن يقدر حذف. ومن ظن أنه إذا قيل هو حقيقة واسأل القرية أنه يسأل الجدران هذا خطأ، لا لا يسأل الجدران، يسأل الساكنين، لأن هذا اللفظ يطلق فيهم. مجموع الفتاوى 20463 جلد 20463. قال: وقوله تعالى واسأل القرية فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة أسلوب من أساليب اللغة معروف عقده في الخلاصة بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. في الألفية البيت 413 من الألفية 413: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. يعني ما معنى هذا الآن؟ كما مثل بقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة، وأشربوا في قلوبهم العجلة. الآن الذي وصل في قلوبهم العجل أو حب العجل؟ حب العجل. أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني صار حب العجل يعني في سويداء قلوبهم، فتنوا به لأنهم أحبوا العجل ولم يصل العجل. إذن هنا حذف مضاف، وأشربوا في قلوبهم حب. إذن يكون حب إيش؟ ما موقع من الإعراب؟ لا، ما موقع من الإعراب، مضاف، ما أعرف أنه مضاف. ها؟ أشربوا في قلوبهم، لا رب القرآن آية آية ها؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم البئس ما. وأشربوا الواو حالية أو عاطفة، وأشربوا فعل ماض مبني كالمجهول لما لم يسمى فاعله، والواو نائب فاعل. في قلوبهم جار ومجرور متعلقان. وأشربوا العجل مفعول به ثان، لأن أشرب هذا يتعدى إلى مفعولين. قال مفعول به ثان على تقدير مضاف، أي حب العجل. إذن كان الأصل أن المفعول به الثاني هو حب، وأشربوا في قلوبهم حب العجل. إذن حب هو المفعول به الثاني، حب مضاف والعجل مضاف إليه. طيب هنا حذف ماذا؟ المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامة، فصار الآن يعرب العجل مفعول به ثاني. إذا قال إيش وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. إذن إذا حذف المضاف يجاب بماذا؟ بالمضاف إليه، فيأخذ إعرابه. وما يلي المضاف، ما هو الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه يأتي خلفا عنه في الإعراب، يأخذ ماذا حكمه في الإعراب؟ متى؟ إذا ما حذف. قال والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة الالتزام وليست من المجاز عندهم كما هو معروف في محله. وقوله إذن واسأل القرية، يقول هذا أسلوب من أساليب العرب، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، إذن لا مجاز على هذا القول لأن له نظائر، والآن يناقش هذا أدلته القائل من المجاز. نعم.